قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. يعني الآن المصيبة وخبر مقتل أبيهم والقائم عليهم، ما هذا الآن مع الحزن هذا متى يطبخوا للأطفال والصغار وأهل البيت شفقة؟ اصنعوا لهم طعاما. وهذا هو الصحيح، ما هو ليس المسألة في مد السماطات في السرادقات في العزل العالم، لا، الناس تصنع طعاما لأهل الميت. ما هو أهل الميت فوق مصيبتهم نحط عليهم مصيبة ثانية أنهم يعشوا الناس ويغذوا الناس؟ ويعني كل هالأمة اللي جاية هذه يعني يكلفون فوق، يعني سبحان الله ما في شفقة بالطريقة هذه. الشفقة نصنع لهم وهم ومن نزل عليهم، يعني من أهليهم أهل البيت الخاصة ومن معهم من أقاربهم الجو نزلوا عندهم، هذا صعهم طعاما. ما نقول أهل الميت افتحوا عزاء، يلا عشوهم وغدوهم مساكين، والله وميزانية، ويمكن تروح من أموال قصفر،